من سوريا السائلة التي رمزت لاسمها بسين عين تقول: البعض من النساء تأخذ حبوب لمنع العادة الشهرية في رمضان، فهل يجب على المرأة أن تقضي الأيام التي لم تفطرها من وقت العادة أم يجب عليها الإعادة؟ ما دامت أخذت الحبوب وارتفع الحيض ما عليها شيء، إذا كان أخذت الحبوب أو شيء ما يمنع الحيض وصامت وهي طاهرة فليس عليها أن تقضي شيء والحمد لله.